أطهر بشر بشر به قبل ما يخلق وخير ما خلق في الدنيا على الإطلاق الكون في مولده عقب الظلام أشرق واستبشرت الأرض والفرحة ملأت الآفاق بنحتفل بهوانا أفرح من حنق يحنق حرق ماشي علينا إلى صدر المنافق ضاق من ضاق ينطح برأسه صخرة المفرق حرق أئمة الكفر كان معها حقية وبواق عميلها يشتغل وغرابها ينعق الكذب والزور والتضلال والهاشتاق هذا اليمان يا منافق يا خبيل أحمد شعب ارتباطه بطاها حيف الأعماق حب ولا أكبر من اللي تعرفه وعمك أصدق من أصدق لقاء ومصافحه وعناد فهم التدل فهم اتمسك من اتوترق نحيه وانجسده فينا قيم وخلق فهنك تدعي فهنا اتمسك ونك وثاق نحيه وانجسد فينا قيم واخلاق يوم ادعي الدين لا اعدد نتتملك قوم ولها مجرد حبل فالأوراق وصولها ينتبى قرآنها يحرق وراسها تحت ما ان تحت القدم والساق في حفل ميلاد طاها ما لها ادنى حق حفل المجون أصبح لا أحد واستحقاق يحفاد الأنصار طار قرب عبرك يا صادقين الولاء والعهد والميثاق يهل الوفاء والشهامة والولى المطلق والراية الليل واها في السماء غفاق خروج لا كل ساعة حسن يتفق دسك المخالق بيتا واحدا الرزاق في كل عام اللقاء ضرب اللقاء نسبك وكل ذكرى نتعوجها قبل البلاد بطلالتك يا سديد القول والمنطق انفسنا نتفدى يا القايد العملاق خطابك العالم موثوق ومنسق وكلمة الحق دايا من عقلها فاق اي والذي ارسل محمد بدون الحق إن الوفاء لك وجادك عهد فالعناك